ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشرب الخمر فقد امم طاهرتين فقد امم بعض امير الشافعيين يعلق يعني معلق هو على يأثرهم لهذا الحديث فلماذا التوضيح بأثرت في مطار الحسنين هل يعني توضع الرسل بالأولى الأولى وأدخلها في الخلاء ثم رسل بالأولى الثانية وأدخلها في الخلاء الحد مقصود طائرتين مش لغة وإنما شرع طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضأتين وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرجل اليسرى فأدخلتما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط وعندنا كما لا يخال الجميع لغتان لغة عرفية عربية ولغة شرعية والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية واضح؟ طيب وإياك خير إن شاء الله إيه؟ لا بس إيه ماذا؟